ما متى يعمل بالسنة، بالسنة الصلاة في الرحال أو سنة الصلاة في الرحال؟ يعمل بالسنة حينما يحتاج إلى ذلك. والسنة دلت على أن الصلاة في الرحال في أحوال، في المطر وفي الوحل. في المطر في حديث ابن عمر في الصحيحين، والوحل في حديث ابن عباس في الصحيحين، وبمعنى أنه يقال الصلاة في الرحال على الخلاف، هل يقال في الأذان أو بعد الأذان، وهل يجمع بينهما أو لا يجمع بينهما فيها يعني. والصحيح أنه يجوز هذا ويجوز هذا، وكله وردت به السنة. في حديث ابن عمر ورد هذا، وفي حديث ابن عباس ورد هذا ما كان هذا، ورد في حديث أخرى صحيحة أيضا أنه يقال بعد حي على الصلاة، يقال الصلاة في الرحال، لا يقال بعد الفراغ من الأذان. هذا ورد في حديثين صحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشأن أنه في حال المطر كما في حديث ابن عمر صحيحين، أنه إذا كانت ليلة ذات مطر أو ريح أمر منادي ينادي الصلاة في الرحال. في اللفظ الآخر في الصحيحين في السفر، في السفر. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن قال كنا مع النبي في سفر فمطرت السماء، فقال عليه الصلاة والسلام من شاء فليصلي في رحله، من شاء فليصلي في رحله. فهذا عند وجود المطر، وكذلك أيضا عند وجود الوحل، وقد يكون عند وجود الطين أولى، لأنه يحصل به الزلق والتأذي فيشرع، كما قال ابن عباس إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحف، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو نحو مما قال رضي الله عنه. هذا في الجمعة، إذا كان هذا في الجمعة التي هي التي الاجتماع فيها شرط بالإجماع، فغيرها من الصلوات من باب أولى في باب الرخصة. نعم.